صلينا جماعة في مسجد فقام الإمام للركعة الخامسة فقال له المأمومون سبحان الله فجلس ثم سلم دون السجود للسهو وخرج المصلون على ذلك. هذا غضب إذا قام الإمام الخامسة الظهر والعصر والعشاء ثم نبه ولم يقل ثم نبه على ذلك فرجع فجلس لزمه الاسم السهو قبل أن يسلم لنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء على الصلاة ونقص لم تصلي سجدتين ولكن علم أنه إذا أتى بفعله يكثر عنده الصلاة وجب عليه اسم السهو ولكن كان قيامه لخامسة عامدا يكثر الصلاة إذا فعله سائيا وجب عليه الرجوع والجلوس وقراءة التحيات ثم استخدم السجود السهو قبل أن يسلم وإن أخبر سيدنا عليه الصلاة والسلام بأس أما تترك السجود لكن لعله ترك مكانه بعد لعله ترك السجود سائيا ولم ينبه وإن كان الواجب عليه اسم السهو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.